عاوز تسمع ليه؟ شوف ده اللون ده. الله يبارك فيك يا شيخ. إنك غفور رحيم.

الحمد لله ربنا وتقبل تقبل